السؤال الرابع: هل هناك فرق بين العلو والاستواء؟ أليس كل من أثبت العلو يثبت الاستواء لائق بجلال الله وعظمته؟ الجواب: هناك فرق يا أخي الكريم. الاستواء صفة لله عز وجل ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي من أفعاله جل وعلا، وهي من أفعاله جل وعلا. أما العلو فهو صفة ذاتية، لكن الاستواء كما يشاء الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. فالاستواء فعل الرب سبحانه وتعالى، وهو من أدلة العلو أيضا، وهو من أدلة العلو. وأليس كل من أثبت العلو يثبت الاستواء؟ ربما يعني بعض المبتدعة لا ينكر العلو، وبعض المتقدمين لا ينكرون العلو، لأن إنكار العلو ظاهر الفساد، ولكن ربما لا يعني ينكرون العلو ولكنهم لا يثبتون الاستواء، فهذا وارد. لكن الحقيقة ما عندي معلومة عن شخص معين أنه يثبت العلو وينكر الاستواء. نعم.